مجنون يعني من كل وجه قائل فكافح عن آخرين. يعني بعض الناس كسلان مثل وقتنا هذا يعتبر الناس آخر الناس ثم يريد يكون خلف الإمام باعتبار كبر سنة وباعتبار كبر قدر. غلط. الناس كذب لمن سبق، ليس ما في أحد عند نفسه وصية أو وقفا على هذا المكان لا يصلي في غيره. حتى المؤذن إذا لم يجلس في مكان يجوز للناس يجلس فيه، يسخط الناس، يسخط الناس. كان الصحابة ما يجلس سخط الإمام، كان مؤذنه في عصر الإمام يسخط الإمام، يؤذنون يجلس بعد أن سخط الثاني الثالث الرابع، ليس بلازم، إذا تقدم وإلا فيؤخذ مكانه.